ادخل الجنة من قال لا اله الا الله وليس له من العمل مثقال ذرة، لكن له مثقال ذرة من ايمان، فهذا الايمان هو الذي يمنعه من ان يخلد في النار ويدخل الجنة ولو بعد ان صار فحما اسود. لكن هذا الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله لكن لا يصلي او لا يصوم او لا يحج او نحو ذلك او يسرق او يزني، كل هذه الامور لا فرق فيها اذا ما وضعت في ميزان الكفر العملي والكفر الاعتقادي. رجل مثلا يزني، هل نكفره؟ ستقول لا. انا اقول لا رويدا، ننظر هل يقول الزنا حرام ام يقول كما يقول بعض الجهال بلا حرام بلا حلال؟ اذا قال لي كلمة كفر. كذلك السارق، اي ذنب؟ الرجل الذي مثلا يستغيب الناس، قل له اتق الله، الرسول قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، يقول بلى، قال الرسول بلى كفر. هكذا كل الاحكام الشرعية سواء ما كان منها حكم ايجابي بمعنى فرض من الفرائض، او كان حكما سلبيا بمعنى المحرمات يجب ان يبتعد عنها، فاذا استحل شيء من هذه المحرمات بقلبه كفر. لكن اذا وقع عمليا ومعتقد انه عاصي لا يكفر، فلا فرق في هذا بين احكام الشرعية كلها سواء ما كانت من الفرائض او ما كانت محرمات. الفرائض يجب القيام بها ولا يجوز تركها، لكن من تركها كسلا لم يجوز تكفيره، من تركها جحدا كفر، من استحل شيء من المحرمات كذلك يكفر، لا فرق في هذا ابدا بين الواجبات وبين المحرمات. هذا ما اردت بكلمتي السابقه. ثم ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى تفسير قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمل الموت بانه ابو الزوج، فماذا ترون في ذلك جزاكم الله خيرا؟ بانه ابو الزوج قول الزمخشري. نعم، قول الحمل الموت. كيف الإيجاب المناسب الدخول على الإنسان، فما بال الحمل؟ قال الحمل الموت. في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية أنه يطلق الحمل ويراد مثلا أبو الزوج، لا يصح تفسير الحمل في هذا الحديث بهذا المعنى، ذلك لأن الأحاديث الكثيرة بل النصوص الشرعية القرآنية قاطعة الدلالة في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة حتى ولو كانت غير متحجبة. نحن نعلم مثلا أو نذكر مما نذكر حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على ابنته فاطمة ومعه عبد لها، فسارعت السيدة فاطمة لأنها كانت مضجعة لتتستر، وقال لها لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. الغلام يجوز للمرأة أن يدخل عليها وأن تراه أن يراها ببع